إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحت الكائنات بحمده وعنت القلوب لعظمته ومجده. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنذر الأمة وبشرها وترجاها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين كانوا يفتحون وفي أعينهم آثار ليل مضى باتوا فيه سجدا لله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم كانوا إذا ذكر الله تنحمل دموعهم حتى تهتز ثيابهم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثم أما بعد فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله فيما بين عباده محرما. ففي حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه فيما يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه قول الله جل جلاله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظلموا. الظلم خراب للبيوت العابرة وهلاك للأمم والمدن والحضارات والشعوب. إن الله جل وعلا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. في كتاب الله جل وعلا وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. القصم لا يكون إلا في حالة عنفوان وشدة كما ترون من جرس الكلمة ومن وضعها. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. إن الله جل وعلا يقول وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبلغنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. إن أقبح الظلم وأشنعه أن تجعل لذاته نديا وهو لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم فقال أن تجعل لله نديا وهو خلقه. عندما تنزل قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شق ذلك على قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا يا رسول الله وأي لم يلبس إيمانهم بالرب فقال لا ليس كما تظنون إنما هو الشرك ألم تسمعوا قول لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فأعظم أنواع الظلم الذي لا يغفره الله أبدا أن تجعل لله ندا وهو خلقك ثم يأتي ذلك حقوق العباد فإن الدواوين ثلاثة ديوان لا يغفره الله أبدا الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ثم قال وديوان لا يتركه الله أبدا حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة ثم قال وديوان لا يعلم الله به من فضل يوم تركه أو صلاة تركها فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له في ظلم العباد فيما بينهم صور شتى وأشكال وأنواع متفاوتة يجمع بينها الخبث والنكارة ظلم الرجل لزوجته وهي قعيدة بيته ومقضى شهوته وحاملة أولاده ومنفذة عنه في بيته لقد جاءت المرأة إلى بيت زوجها وقد نقشت على صدرها وصية للرسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب عليها استوصوا بالنساء خيرا لقد وقف نبينا صلى الله عليه وسلم على سطوح عرفات لكي يخاطب الأمة المسلمة الحاضرة أمامهم ثم لكي يخاطب من خلالهم أمة الإسلام القادمة من رحم الغيب إلى قيام الساعة في خطبة جامعة ناجعة كانت في علم الله وفي إلهام رسوله أنها خطبة توصية نبوية. في هذه الخطبة ضمنها صلى الله عليه وسلم وصية للنساء فقال: اتقوا الله بالنساء فإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. اتقوا الله بالنساء فإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. إن القرابة التي جعلها الله تعالى يظل على أهل الدين لم تكن قرابة قهر وتصرف وكبرياء، إنما كانت قرابة مسؤولية ورعاية وعناية وتوجيه وإشراف. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إن المرأة ولو ملكت كنوز الدنيا بأكملها لا تزال في كفالة زوجها ولا يزال مسؤولا عن النفقة عليها وعلى ولدها مهما بلغت راؤها. يعني ينبغي أن يمد عينه إلى ما حباها الله به الناس فإن الله أماط به هذه المسؤولية. إن الله جل وعلا يقول: وبما أنفقوا من أموالهم. ثم قال بعدها: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ان الله جل وعلا جعل للرجل اذا طلق زوجته ان يردها ما دامت في عدتها فقال: وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. فجعل قيد إرادة الإصلاح جعله شرطا وقيدا على مشروعية الرجعة، وإلا فإن الأصل هو الأمة، لقول الله جل وعلا: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. من ظلم الرجل لأولاده أن لا يسوي بينهم في العطية. اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. لقد جاء النعمان بن بشير، لقد روى النعمان بن بشير أن أمه سألت أباه أن يمنحها شيئا من ماله لولده. نعم. ثم تقول الرواية: إنه تأبى عليها سنة ثم بدا له ان يبحث فقال له لا بد ان تشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاخذ بيدي وانا شاب صغير فذهب بي الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله ان ام هذا يعجبها ان تشهدك على ما منحته لولدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بشير الك ولد غير هذا؟ فقال نعم. فقال اكل ولدك اعطيته مثلما اعطيت ولدك هذا؟ فقال له لا. يعني فعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اشهد على زوج، اني لا اشهد على زوج اشهد على هذا غيري. ثم قال ايسرك ان يكون لك في البر سواء؟ فقال لا. قال فلا. اذن اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم. ومن صور الظلم الشنيعه البشعه كذلك ان تستاثر كثيرا تستوفي منه اجره ثم لا تجد له حقه كان غير منقوص. ان ثلاثه لا يكلمهم الله جل وعلا يوم القيامه وخصمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كنت خصمه خصمته. ثم بين هؤلاء فقال رجل اعطى بي ثم غدر. ثم قال ورجل باع حرا فاكل ثمنه. ثم قال ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه فلم يعطه حقا. ثم ناتي بعد ذلك الى اشنع صور الظلم وابشعها ما يكون من الولاه والحكام المستبدين الظلمه. الى ان هؤلاء عندما يظلمون يظلمون ظلما لا يقدر عليه احد. يظلمون ظلما يمتد الى ملايين من البشر وهم سادرون في ظلهم لا هم عابدون. اذا ظلموا ظلموا ظلما لا يقدر عليه احد والظلم ظلمات يوم القيامه. لقد قال عمر بن الخطاب اني لم ارسل اليكم عمالي ليضربوا ابشاركم ولا لياخذوا اموالكم، انما ارسلتهم اليكم ليعلموكم دينكم وسنه نبيكم صلى الله عليه وسلم، فمن فعل به ذلك فليرفعن الامر الي او الله لاقصنه منه. فوقف عمرو بن العاص وقال يا امير المؤمنين ارايت لو كان رجل على رعيه فانزل بعض رعيته اتقصنه منه؟ فقال له والذي نفسي بيده لا اقصنه منه ولم لا افعل وقد رايت رسول الله يقص من نفسه. ثم قال له لا تضربوا ابشار المسلمين فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكسروهم. لا تضربوا ابشار المسلمين الا بشره المسلم حما لله ورسوله. إن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. إن من أبشع صور الظلم ما ترجمته هذه الكلمة لأحد الولاة عندما قال من والانا أخذنا ماله ومن عادانا أخذنا رأسه. إن قال من والانا أخذنا ماله ومن عادانا أخذنا رأسه. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد وقف علماء المسلمين على مدار القرون في وجه الظلم، إن كانوا يتدينون بعدم الخروج على الولاة لكنهم لا يتدينون بتصديقهم على كذبهم، لا يتدينون بمشايعتهم على باطلهم، لا يتدينون بمعاونتهم على ظلمهم، كانوا يصرعون بالحق لا يخافون في الله لومة لائم. لقد كسر ابو الحسن النوري للمعتضي 30 بنا من بلاد الخمر، يعني ثم استدعاهم فدخل عليه يسلك سيفه لسانه، ثم قال من ولاك امر الحجبه؟ فقال الذي ولاك امر الامامه. يعني عندما قال له من ولاك امر الحجبه حتى تكسر الامام؟ فقال الذي ولاك الحجبه، يعني انما هو الذي ولاك الامام. فقد قال رأسه ساعة ثم رفع وقال ما حملك على ما صنعت؟ فقال شفقة مني عليك، شفقة مني عليك. لقد دخل سفيان الثوري على أبي جعفر وهو في حين أيام الحج، فقال له ارفع إلي حاجتك. فقال اتق الله لقد ملأت الأرض جورا وظلما. فبص رأسه ساعدا ثم قال ارفع إلي حاجتك. فقال إنما بوئت هذه المنزلة بسيوف المهاجرين والأنصار وأبناؤهم يموتون جوعا، فاتق الله وأوصل إليهم حقوقهم. فقطع رأسه ساعة ثم رفعه فقال ارفع إلينا حجك. فقال له لقد حج عمر بن الخطاب. ثم قال لغلامه يا غلام كم أنفقنا في هذه الحجة من الناس؟ فقال 17 درهما. ثم قال وهأنذا أنظر إلى ما أنفق من مسيرة هذا ما لا تطيق حمله الجبال. لقد دخل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على خزائن الملك، يعني والتاريخ يعلم كيف كان ملوك التجار، كيف كانوا يتضرعون بالدماء ويسفكونها بغير حرية من دين ولا فرح. فدخل عليه ثم قال له لقد بلغنا انك تقول انك مسلم ومعك مؤذن وامام وقاض وشيخ، فلما بلغت بلادنا؟ لقد كان ابوك وجدك كافرين فلم يغزو بلادنا بعد ان عاهدونا على عدل الله، لكنك عاهدت فغدرت وقلت فما وصيت. ثم كان خزان ينظر اليه لا يفارق نظره نظرا، كان الناس يتوقعون ان يتطاير دم شيخ الاسلام في المجلس. ثم التفت اليه فقال وقد قرب اليه طعاما، قال الا تاكل معنا؟ فقال كيف اكل معكم وهذا منك نهبتموه من ابناء المسلمين وطبختموه بما نهبتم من اشكالهم؟ فقال ادعو الله لنا يا شيخ. فرفع يده وقزان يؤمن على دعائه قال اللهم ان كنت تعلم ان عبدك هذا قد خرج لتكون كلمتك هي العليا، لكي يكون الدين كله لك يا رب. اللهم مكن له في الارض ووفق له فيها ومكن له فيها جميلا. اللهم ان كنت تعلم انه خرج رياء وسمعه ومحاده لدينك ولكتابك، اللهم زلزله وزلزل الارض من تحت اقدامه. ثم صادقه وخرج، وكان خزان يؤمن على دعائه. كان الوزير بن عبد السلام وهو المسمى بسلطان العلماء في تاريخنا، وتلك الروايه يذكر عنه تلميذه شهاب الدين القرافي، يعني لقد قال بعض وجهاء عصره حرمه لكي يكون على صله بسلطان زمانه، لكي يكون هذا اكثر وجاهه له واكثر كفكا لفضوله. فقال له لقد تعلمت العلم لأكون سفيرا بين الله وعباده لا لأتردد على أبوابها. لقد تعلمت العلم لأكون سفيرا بين الله وعباده لا لأتردد على أبواب هؤلاء. عبيد الله ابن مروان عندما خرج يعني فارا ببعض حاشيته ودخل إلى بلاد النوبة، يعني ثم يروي القصه ويقول دخلت اليها بما سلم لي من اثاث وفراش فاسترشته واقمت فيها ثلاثا، فسمع بنا ملك النوبي وقد خبر امرنا فجاء الينا، ثم جلس على الارض ولم يجلس على فراشنا. فقلت لم تجلس على ثيابنا؟ فقال اني ملك وخليق بمن ملكه الله جل وعلا ان يتواضع لله عز وجل الى رفعه. ثم التفت الينا فقال لم تشربون الخمور وهي محرمه عليكم في كتابكم؟ لم يكن هو المسلم، يعني لكنه قرا الكتب، يعني اخذ يساله يقول له لم تشربون تشربون الخمور وهي محرمة عليكم في كتابكم. قال فقلت له لقد اجترى على ذلك سفهاؤنا وعدونا. فقال لي ولم تطعون الزروع بدوابكم والفساد محرم عليكم في كتابكم. فقلت له اجترى على ذلك سفهاؤنا. فقال لي ولم تلبسون الحرير والتنباج وتتزينون رجالا بالذهب والفضه وقد حرم ذلك عليكم في دينكم. فقلت له لقد قل ابصارنا وزال ملكنا فاستنصرنا بقوم من العجم دخلوا في ديننا ففعلوا ذلك على كفر ديننا. نعم فلك اطلق بعينه في الارض فقال عبيدنا سفهاؤنا قوم من العجل دخلوا في ديننا فعلوا هذا على كفر منا. لحكم رفع راسه قال ليس الامر كما تقولون انما انتم قوم استحللتم ما حرم الله عليكم وارتكبتم ما نهاكم الله عنه وظلمتم ان ملككم الله تعالى فنزع عنكم ثوب العز والبسكم ثوب الذل والمهانه. ثم قال وان لله فيكم نقمه لم تبلغ نهايتها البحر. فإن لله فيكم نقمة لم تبلغ نهايتها بعد وإني لا أخاف أن يحل بكم العذاب وأنتم ببلدي فيصيبني مثل ما أصابكم الضيافة ثلاثة أيام تزدحم بعدها عن ذلك. يا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن في جهنم حيات كالكلاب وعقارب كالبغال تلزم كل أمير لا يعرف برعيته. ما من أمير يستطيع الله رعية فيموت ثم يموت وهو غاش برعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من أمير يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا تحتها قوما آخرين وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوزا بالتغفير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأت معجزة أسأل الله عز وجل forbidden transgression and oppression and he forbidden of his servants as is narrated in the Hadith of the Sea. For Allah عز وجل turned home my servants, I have forbidden transgression and oppression for myself and I made it forbidden among you to those oppressed each other. When Allah has been gentle to the oppressors, the transgressors, the one who is doing wrong, Allah has been gentle to the wrong. Because his punishment is very severe, very hard. Look in the Quran of Allah, who just told us about the previous nations who did aggression before, and then that told us that Allah has been gentle to destroy them and to give these severe punishments. And if you know that there are places, there are many places you find them empty until this day. As a sign for all of us so we did learn. And the worst of transgression is to have a partner from Allah, so just that he's the one who created me. As the Prophet said, when he was asked, what is the word sin? And he said, the word sin is to have a partner from Allah, so just that he was created. And when the ayah said, talked about those who did not mix their faith with aggression, with transgression, the companions of the Prophet made it very powerful because he said to the Prophet, who among us did not mix his word, his deed, his life with some fault, some sin, some wrong? And he had his father's heart, calmed him down, and told him, this is not the Prophet. Didn't you hear what the Prophet said to Allah? Advised his son, we need to learn to associate partners with Allah Azzawajal. Indeed, the shirk, this association is not with Allah, is the greatest, the sun, the greatest transgression or oppression against Allah. And the shirk is talking, this is the worst one. And there's other forms of shirk, of transgression and oppression. The second one is the right of servants of the people. Allah Azzawajal does not forgive those who have partners with them. But also Allah will tell you that he lets anybody enter paradise for all the righteous people who are settled there. And the third thing, if somebody left a deed, an obligation, like prayers or fasting, then it is up to Allah to tell you that he will forgive them or he will punish them. The other form of oppression, which is the one that the husband of God is like, when that woman went to her marriage life with her husband, we're carrying the advice of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that the husband should take care of her. At the day of Arafah, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam stood and addressed all those who were followed and who were there with him, he told them to fear Allah and to protect the women. That they have taken with the trust of Allah and they have made it permissible to the word of Allah, so they need to fear Allah and to protect the women. And when Allah gave the men the upper hand over the woman, it's not so he can be arrogant and have authority over them, no. It is a responsibility that Allah bestows on the man over the woman. If a woman has all the money on earth, it is still the responsibility of the husband to spend money on her and on his kids. Because that's his responsibility. And when someone divorces a woman, and wants to return to that because he wanted to make peace between them within that period, within the first period, then they can do that. But Allah has put the condition that they both want to fix things up. And it's not up to the man to keep his wife hanging with her so he can harm her and make it pay for her. The other form of transgression is the one that a person can do between his children. When Nu'man ibn Bashir, his mother told his dad that she wants his dad to give him some of his money, some of his wealth to Nu'man ibn Bashir. And he refused. And after a while, he agreed. So she told him to go to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and tell him this is what he wants to do, so he'd be a witness of that. So he went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he told him, oh Allah, my wife wants you to be a witness that I'm going to give my son and Nu'man ibn Bashir certain amount of money or wealth. So the Prophet turned to that and told him, do you have other kids? He said, yes. He said, did he give each one of them what he had given Nu'man? He said, no. He said, I'm not going to give them up something that is wrong, that is oppression, that is transgression. Do it to somebody else who witnessed that, but not me. Here it is very important that we need to know that we have to be fair when we are dealing with our kids, when we are dealing with our children. And the other type of oppression is when someone loses a worker and he does not give them all the money that he promised them or what he deserves. The three types of people that Allah will tell them, not talk to them at the day of judgment. And the Prophet will be their enemy or enemy against them. And one of them is the person who would hire someone and that pay is what he deserves. And the other form of transgression, which is what was the worst, the ugliest one, which is what the leaders or the rulers could practice. Because this transgression that they do does not even come to anything close to any transgression that anybody else can do. Umar ibn Khattab said that I did not send to my workers, east and west, so they could head people on the basis of the head them, not take their money and their wealth. I sent them so they could teach people the religion of Allah and so they could teach them the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So if any of my workers did this, then they need to report back to me so I can take that from them. And it is forbidden for us as Muslims to hit another Muslim in the face, to humiliate another Muslim. Remember what the Prophet said in the last sermon, that it is the dignity of the Muslims, it's one of the rights that Allah will let us preserve between Muslims. The Muslim scholars all over history just stood against transgression, against oppression. They did not go against, they did not do any proof or any violence against the leader, but they did not accept the transgressions or the oppression. They did not support it in any mean, fashion, or way possible. They actually demonstrated that it is an oppression that nobody should be doing or practicing. One of the scholars present me has broken some jars of alcohol for one of the Muslim leaders, and who got very mad at him. What made you do this? Who gave you the authority to do this? He says, the same person gave the authority to be a leader for the Muslims, meaning Allah subhanahu wa ta'ala. And as again, I mean, the Shaykh has mentioned by several other stories of some of the scholars and the way they speak against oppressions of the rulers, where they did not hesitate to tell them about what they did. Like Sufyan Thawri, when he went to Mina and he went to the Ja'far, so Ja'far told him, tell us what you mean. He said, you have filled this earth with aggression and oppression. I don't do nothing for you. And then when he asked him again, he said, you have put the sword against people's, against people's reputation. Where Allah had to spend, he asked himself, how much did he spend so far? He said, he spent about 17 dirhams, which is nothing at that time. And then he told him, but what you have spent for Ja'far is something that not is going to take burden of being your overspent in this Hajj that you are performing. And Ubaydullah ibn Umar stayed with some of his people, and he was a ruler at the time, in the old time, and he went to a country called Andorra, and he stayed there for 3 days. Then the king of that place came to him, and he sat down on the ground. He said, why don't you sit down, you know, the first? He says, I'm perfect, but Allah has given me the kingdom of responsibility, and I have to humble myself for Allah. So he will increase of what he gave me. Then he told him, how come you Muslims drink alcohol when Allah has been forbidden in the book? He says, well, our servants, our slaves, are the ones who produced this to our society. They did this injustice. Then they tell him about all the things that they were doing wrong, wearing gold, wearing silk, and so on and so forth. And every time he tells those newcomers to the country, or those who are visiting the country, or the servants, or the slaves who are the ones who are doing this, or the weak people, or the other type of people who did this. So he invites them and told them, no. You have committed what Allah has forbidden to you. By the way, he was not a Muslim, but he read about Islam, he knew about Islam. And he informed them that you, Abdullah ibn Umar, and all those who followed you, you have made what Allah has forbidden me to listen to. So he deserves Allah's humility to you, that Allah has done put this punishment on you. And I know there is still a punishment that's coming to you, and I think for this punishment to come, one is still in our country. And the life of the guests, he thinks, I want you to leave our country or our area. In summary, there is treason in the empire for those who transgress, who oppress people. In any form of action, just let us re-examine all our actions, make sure we don't fall into that trap, the trap of Shaytan, that should make us among those who deserve Allah's punishment and the judgment. Allah make us among those who would be saved at the day of judgment. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له